بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد أي أصحاب الغنى والأموال، محبوسون أي عن الدخول إلى الجنة، فدخولهم يكون متأخرا عن دخول الفقراء. والسبب في ذلك أنهم كان عندهم أموال في الدنيا، فيؤخر دخولهم للسؤال عن هذا المال، من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه. أما الفقير فإنه يأتي خفيفا فيكون دخوله دخولا سابقا لدخول الأغنياء، لأنه ليس عنده مال يسأل عنه. ولهذا جاء في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة. نصف يوم أي 500 سنة. فهذا سبق في الدخول، ولا يلزم من السبق في الدخول علو الدرجة. هذا سبق في الدخول، ولا يلزم من السبق في الدخول علو الدرجة. وذلك أن الحبس الذي يكون للغني والتأخير هو من أجل السؤال عن ماله، فيسبقه الفقير دخولا، ولا يلزم من ذلك أن يسبقه علوا في الدرجة، لأن الاعتبار في علو الدرجات بحسب الأعمال، والميزان في ذلك هو العمل. قد اختلف أهل العلم أيهما أعلى درجة وأعظم ثوابا، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ذلك، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال: الأفضل فيهما الأتقى لله، قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأتقى لله، ذاك في شكره وهذا في صبره، لأن الشكر منازل والصبر منازل. قال فقلت له فإن كانوا في التقوى سواء، قال هم في الأجر سواء. الحاصل أن سبق الفقراء للأغنياء في الدخول لا يعني السبق في علو الدرجة ورفعة المنزلة، لأن رفعة المنزلة في الجنة بحسب العمل. قد قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. والجنة درجات ومنازل، وحظ الإنسان من منازل الجنة ودرجاتها بحسب حظه من العمل الصالح الذي هو سبب الرفعة في منازل الجنة. قال فإذا عامة من دخلها المساكين، فإذا عامة من دخلها المساكين، والسبب في ذلك يعني في كون عامة من دخلها المساكين أنهم يأتون ليس هناك يعني أموال يسألون عنها، يحبسون بسبب السؤال. أما الغني فإنه يحبس ليسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، يعني من وقت قبل ذلك يؤمر بهم إلى النار. لكن هؤلاء الذين هم من أهل الجنة وجاوزوا الصراط، ولهذا فيما بعد الصراط أيضا هناك قصاص، فيما بعد الصراط هناك قصاص كما دلت على ذلك سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، فإذا عامة من دخلها النساء. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة له للنساء، قال إني أريتكن أكثر أهل النار، إني أريتكن أكثر أهل النار. فقالت واحدة منهن وبما ذاك يا رسول الله؟ قال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وأيضا جاءت روايات أخرى للحديث حاصلها أمور أربعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: تكفرن العشير وتكثرن اللعن وتكثرن التسويف وتكثرن الشكاية، أربعة أمور ذكرها عليه الصلاة والسلام من الموجبات، من موجبات وأسباب دخولهن النار. وذكر في حديث آخر عليه الصلاة والسلام أربعة أسباب هي موجبات لدخولهن الجنة. قال عليه الصلاة والسلام إذا اتقت المرأة ربها وصلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فلو تنتبه المرأة للأربع والأربع، وتنتبه المرأة لأربع وأربع، أربع موجبات للدخول الجنة وأربع موجبات لدخول النار، أربع وأربع، لو تنتبه لهذه هي على خير عظيم. إي والله، والله إني أقولها ناصحا لكل امرأة، لو تنتبه لهذه الأربع في التي هي موجبات لدخول الجنة: إذا اتقت ربها وصلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابه، من أي أبوابها شئت. الحديث إذا صلت المرأة فرضها أو خمسها وأدت زكاة مالها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت.

فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني، والمومسة الزانية. وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة، والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها، والله أعلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بفضل الضعفة من المسلمين والفقراء والخاملين، ختم بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تكلموا في المهد، الثلاثة الذين تكلموا في المهد. أولهم عيسى ابن مريم عليه السلام، وتكلمه في المهد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه الكلمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى نطق بها عيسى عليه السلام وهو طفل صغير في المهد، يعني سنه لم ينطق بعد بكلمة أب أو أم، في مهده في وقت الرضاع نطق بهذه الجمل الفصيحة الواضحة البينة العامرة بالتوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى والشكر له سبحانه وتعالى على نعمته ومنته جل وعلا عليه على عبده عيسى عليه السلام. فتكلم عيسى في المهد، وتكلم أيضا في المهد صاحب جريج، وجريج هذا كان في أول أمره مشتغلا بالتجارة الدنيوية، ثم وجد أنه فيها بين ربح وخسارة وقلة وزيادة، فأراد تجارة رابحة بينة، فتجرد للعبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى والانقطاع لها، تجرد لذلك التجارة الأخروية، فبنى له صومعة من طين أي مكانا من طين وانقطع فيه للعبادة. قال كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، يعني منقطع للعبادة. فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فتردد هل يجيب أو يستمر في الصلاة، يا رب أمي وصلاتي، تردد هل يجيب أمه وهو يدرك حق الأمة العظيم أو أنه يستمر في صلاتي التي هو فيها، فاختار أن يستمر في الصلاة، أقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي هذه المرة الثالثة، فقالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. أغضبها أنها ثلاث مرات في ثلاثة أيام تأتي إليه في حاجة وتناديه ويبقى مع صلاته لا يجيب أمه. وهذا أخذ منها العلماء أن بر الوالدة مقدم على التنفل، مقدم على التنفل بالعبادات من صلاة أو غيرها، مقدم على ذلك. ولهذا سخطت أمه عليه ودعت عليه دعوة شديدة جدا من غضب كان في نفسها عليه بسبب عدم إجابته لها. قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، المومسات الزواني. وهذا أيضا أخذ منه أن مجرد النظر إلى وجوه المومسات هذا مرض الإنسان وضرر عليه، ولهذا يجب على الإنسان أن يعف نفسه، رحمك الله، يعف نفسه عن هذا النظر، سواء كان نظرا مباشرا أو نظرا عبر الأجهزة الآن الموجودة التي جاءت ببلاء عظيم جدا للناس، وأصبح من خلالها ينظر الناظر للمومسات وهن متجردات، وهن أيضا يمارسن البغاء والفاحشة والزنا. هذا النظر مرض، مرض عظيم للقلوب، يجب على الإنسان إذا أراد لنفسه سلامة في قلبه أن يبعد نظره عن ذلك وأن يصون نظره عن ذلك. ودعوة هذه الأم على ولدها بأن لا يموت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، لأن النظر أمر غاية في الخطورة، ودعت عليه من غضب، ودعت عليه من غضب. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكم من أب دعا في ساعة غضب دعوة على ولده ما كان يرجوها لولده، لكنه في ساعة الغضب يفعل ذلك. ولهذا مما ينصح به الآباء والأمهات ألا تكون المواقف المغضبة هي المؤثرة على الوالد أو الوالدة، مما ينصح به الآباء والأمهات ألا تكون المواقف المؤثرة هي التي تثير الوالد أو الوالدة في الدعاء، لأن دعوة الوالد لولده أو على ولده مستجابة، فلا يستعجل بدعاء على ولده يندم عليه، استجاب له فيه فيندم عليه. وكم من والد أو والدة دعا أو دعت على ولدها فأصابه ما دعت عليه به أو ما دعا عليه به والده، فندم والده على ما دعا به على ولده. ولهذا لا ينبغي للعبد أن يستعجل. وينصح الآباء والأمهات في هذا المقام أن يكون على لسانهم دائما حتى في أشد المواقف المغضبة الدعاء له بالهداية، وهذا مقتضى الرحمة التي ينبغي أن تكون في القلب لهؤلاء المبتلين، يدعو له بالهداية، يرحمه ويدعو له بالهداية. لا ينفع الوالد بشيء إن دعا على ولده بمضرة دنيوية أو عقوبة أخروية، هذا ما ينفع الوالد، لكن إن دعا له بالهداية، إن دعا له بالهداية يرجى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يجيب الله دعوته، فيكون الولد خيرا مما كان عليه من الحال السيئة التي كان عليها. في ترجمة عبد الله بن عون من أئمة السلف المتقدمين ذكروا في ترجمته أنه إذا اشتد غضبه على شخص قال بارك الله فيك، كان إذا اشتد غضبه على شخص قال بارك الله فيك، هذا يعني ما يأتي إلا مع سعة الصدر والحلم والأنات والرفق والنظر في عواقب الأمور. فالحاصل أن هذه الأم دعت على ولدها بهذه الدعوة، اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. ولا ينبغي لأم أن تدعو على ولدها لا بهذا ولا بمثله ولا بقريب منه، لكنها دعت على ولدها بهذا. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها أي جمالها. الجمال هنا جمال الظاهر، أما الداخل فلا جمال فيه، فاسد بالبغاء التي هي عليه. فقالت إن شئتم لأفتننه، إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها لأنه منقطع للعبادة ومنصرف عن هذه الأمور، لكن دعوة والدته حصلت، جاءت له في مكانه، جاءت له في مكانه وتعرضت له، ولكنه سلمه الله سبحانه وتعالى منها بالعبادة. وهذا أخذ منه أيضا فائدة عظيمة، أن العبادة صون للإنسان وعون له. أرأيتم قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك في قصة يوسف عليه السلام كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، هذا فائدة الإخلاص لله، الإخلاص لله نجاة من الفحشاء، والصلاة نجاة من الفحشاء. ولهذا ينبغي على الإنسان في زمن الفتن أن يعظم في قلبه التوحيد عناية به ومحافظة عليه وإخلاص الدين لله، وأن يعظم أيضا شأن الصلاة والمحافظة عليها، هذان الأمران التوحيد والصلاة من أعظم الأمور المنجية، من أعظم الأمور المنجية، بل هما الأساس في النجاة، نجاة الدنيا والآخرة. فحفظه الله سبحانه وتعالى وصانه من هذه المرأة التي هي غاية في الجمال والحسن، وجاءته في موضعه طامعة في فتنته وتعرضت له، ونجاه الله سبحانه وتعالى منها فلم يلتفت إليها، فلم يلتفت إليها. فأتت راعيا، كان يأوي، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها وحملت منه. فلما ولدت قالت هو من جريج، هذا الولد من جريج، أخبرت الناس بذلك أن هذا الولد الذي هي حملت به من جريج، جريج العابد، الناس يتحدثون عنه بعبادة، وهذه بغي تعلن لهم أنها حملت منه، صدقوها في كذبها وافترائها عليه، صدقوها فأنزلوه من صومعته التي بناها من الطين، وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. كل هذا لا يدري على ماذا، أخرج من الصومعة وهدمت في الحال، وأخذوا يضربونه. فسألهم قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك، فولدت منك. هذه التهمة التي اتهمته بها تلك المرأة. قال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي. في الحديث كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذه فائدة مهمة مستفادة من الحديث، أن الإنسان في المواقف العصيبة عليه أن يفزع للصلاة، الصلاة فيها نجاة، فيها نجاة وفيها مخرج، ولا سيما في قرب العبد من ربه وهو ساجد يدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا قال دعوني حتى أصلي فصلى، فلما انصرف أتى الصبي وهو على يقين بالله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوته، وهذا أيضا فيه فضل اليقين وأهمية، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فأقبل على الله مصليا داعيا موقنا بالإجابة، ولهذا جاء بكل طمأنينة، جاء بكل طمأنينة إلى صبي لا ينطق، إلى صبي لا ينطق لا يتكلم، جاء إليه وهو موقن عنده يقين بالله، وقد دعا الله وألح عليه في صلاته. فجاء إلى هذا الصبي فطعن في بطنه، أي لمس إصبع الصبي في بطنه، وقال يا غلام من أبوك؟ كيف يسأل هذا السؤال إلا وعنده ماذا؟ يقين عظيم في قلبه أن الله سيخرجه من هذا البلاء الذي حصل. وهذا فيه مثل ما أشرت فائدة اليقين في الدعاء، يدعو الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فجاء وطعن في بطني وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، نطق هذا الذي لا ينطق من هو في سنه، لا ينطق. النطق الآن لو تلاحظون في الصغار يبدأ بحرف ويستمر أسابيع ما ينطق إلا حرفا واحدا، إما الباء أو الميم في الغالب، ثم بعد ذلك تأتي كلمة، ثم بعد ذلك تتركب جملة قصيرة جدا، وهكذا وقت. أما أن يأتي في الرضاع قبل الباء والميم وينطق جملة كاملة يقول فلان الراعي يسميه، هذه آية من آيات الله. فهذا ممن نطق في المهد هذا الغلام. فأقبلوا على جريج يقبلون، يعني يعتذرون منه ويتأسفون على التسرع الذي حصل منهم ويتمسحون به، هذا حكاية لما فعلوا وليس إقرارا للفعل، ويتمسحون به هذا حكاية لما فعل أولئك ليس إقرارا. ولهذا من الخطأ أن يظن أو يؤخذ من هذا الحديث حكما أن هذا جائز، وإنما هذا حكاية للفعل الذي حصل من أولئك، مثل حكاية الفعل الذي حصل لأهل الغلبة في سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا حرام ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فبعض الناس يترك الحديث الذي في آخر حياته والذي فيه اللعن ويستدل بفعل حكي عن أولئك، يستدل به ويجعل هذا حجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، يترك هذا الحديث ويستدل بحكاية فعل لأولئك. وقيل في التفسير أيضا الذين غلبوا قيل هم كفار، فكيف يحتج بفعلهم؟ ويترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح. وهذا من البلاء العظيم أن يترك المحكم الواضح ونستدل بماذا؟ بالمتشابه. والله جل وعلا يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، نبني لك صومعتك من ذهب. الآن هذا موضع الآن الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، فضل الضعفاء والفقراء. قالوا نبني لك صومعتك من ذهب، صومعة من ذهب ماذا سيكون شأنها ومكانته والنظر الناس إليه وإلى صومعته؟ سيحدث شيء كبير جدا وعلو سيحصل، لكنه اختار ماذا؟ المسكنة، وعلى ما كان عليه قال لا أعيدوها من طين، أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. فهذا موضع الشاهد أن الآن جاءه اعتذار شديد من خطأ كبير، وسيعالج بأن تبنى له صومعة فاخرة في بنائها، بهية في شكلها، من الذهب، وهذا سيكون باب علو له. وانظر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في الآنية، آنية الذهب، لأن الأكل في الآنية يورث ماذا؟ علوا وكبرا. هذا لو بنيت له صومعة من ذهب ماذا سيحدث لقلبه من مرض؟ لو كانت صومعته مبنية من ذهب هذا مرض لقلبه، فاختار أن تكون من طين كما كانت فأعادوها كما كانت. قال: وبينما صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، يعني هيئة جميلة، الدابة من الدواب الجيدة الحسنة، وأيضا هيئته ولباسه. فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. وكان يرضع من ثدي أمه ويتكلم، ما بدأ ينطق هذا الغلام، فترك الثدي وأقبل إلى أمه ينظر إليها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. هذا شيء عجيب، يترك ولا ينطق وما يتكلم، لكن فجأة وهو يرضع لما دعت له بهذه الدعوة ترك ثدي أمه ونظر إليها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه وكمل رضاعته، فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى النبي، أنظر لطف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، جعل سبابته عليه الصلاة والسلام في فيه فجعل يمصها، يقول يرضع الطفل، يعني كأن الصورة يجعلها في أذهانهم حاضرة أن طفل رضيع، طفل رضيع مثله لا ينطق ولا بحرف. ترك الثدي وأقبل على أمه قال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم رجع إلى الثدي يمصه. قالوا: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتي سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا فيه فائدة، أن هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل تقال في مثل هذا الموطن، يعني الموطن الذي يظلم فيه الإنسان، يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. كثير من الناس يعدل في هذه الكلمة تعديلا لا تؤدي مقصوده، يقول: حسبي الله عليك أو عليه، لا، قل: حسبي الله ونعم الوكيل كما جاءت في القرآن وكما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن دل أن هذه الكلمة تقال في باب جلب النعماء وفي باب دفع الضر والبلاء. كثير من الناس يظن أنها فقط في باب دفع الضر والشدة، لا، حتى في أمر أنت مقبل عليه وستقوم به قل: حسبي الله ونعم الوكيل، طالبا بها عون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل: حسبي الله. قل: حسبي الله في ماذا؟ في الاثنين اللي مضت. قل: حسبي الله في الاثنتين التي مضت، ما هما؟ جلب ضر وجلب نفع ودفع ضر، في الاثنتين قل: حسبي الله. لا تقال فقط في ماذا؟ في دفع الضر فقط، بل تقال في دفع الضر وفي جلب النفع. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة، تريد رحمة أيضا قل: حسبي الله، تريد كشف ضر قل أيضا حسبي الله، لا، يتدل على المعنيين. قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله، هذه قالوها في أي مقام؟ في مقام دفع الضر. الآية التي في سورة التوبة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، هذا في مقام دفع ضر ولا في مقام جلب نفع؟ هذا مقام جلب نفع، تقال في حسبي الله، فحسبي الله ونعم الوكيل تقال في مقام جلب النفع وتقال في مقام ماذا؟ دفع الضر. ويؤتى بها هكذا كما هي، لا تقل حسبي الله عليه، قل: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ذكر يؤتى به على ما هو وكما جاء ليتحقق الإنسان العائدة والفائدة من الأذكار المأثورة عندما يؤتى بها بألفاظها. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، يعني أصبح يتخاطب مع أمه، تحاورون هذا الرضيع يتحاور مع أمه. تراجع الحديث يعني تحدثه ويحدثه. قالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعل لي مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربون ويقولون زنيتي وسرقتي، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فأجاب هذا الرضيع أمه وهي تسأله، قال إن ذلك الرجل كان جبارا. هذا موضع شاهد آخر للترجمة، الحديث فيه شاهدين للترجمة. الشاهد الأول طلب جريج أن تكون الصومعة من ماذا؟ من طين. هذا الشاهد الأول. هنا الشاهد الثاني للترجمة، قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. هو الآن ما يتكلم لا تجعلني مثله في الشارة واللباس ودابة وكذا، وإنما في الصفة التي هو عليها وهو أنه جبار، اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقول لها زنيتي ولم تزني، سرقتي ولم تسرق، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، لأنها مظلومة. فهو يريد أن ينشأ حياة ليس فيها تجبر ولا تكبر ولا ظلم للعباد، يريد حياة هذه صفتها. وهذا فيه شاهد للترجمة، فضل الضعفاء والفقراء من المسلمين. نعم. قال الشارح رحمه الله: كان جريج في أول أمره تاجرا، وكان يزيد مرة وينقص أخرى، فقال ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة خيرا من هذه، فبنى صومعة وترهب فيها، رواه أحمد. وفي حديث مرفوع: لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه أولى من صلاته. نعم، وهذا ما ثبت. نعم. وفي الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع، وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وفيه إثبات كرامات الأولياء. هذا جريج يعني صادق مع الله ولم تضره تلك الفتنة الشديدة، فتنة شديدة غاية في الشدة، يعني امرأة من أحسن ما تكون في الجمال، وأتته في مكانه وقاصدة فتنته وسلمه الله منها. نعم. وفي الحديث أيضا أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر بخلاف أهل الحقيقة، كما قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قول الشارح بخلاف أهل الحقيقة يقصد أهل العلم والبصيرة بدين الله، أهل الحقيقة يقصد أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله، المتبصرون بالكتاب، كتاب الله وسنة نبيه. وشاهدوا في الآية: وقال الذين أوتوا العلم، فأناس ينظرون إلى الخيال الظاهر جمال، وأهل العلم ينظرون إلى حقائق الأمور التي هي الميزان والمحك بما أنار الله به قلوبه من العلم والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،